بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفصل الثالث في الأخلاق، في خلق الصبر واحتمال الأذى. من محاسن أخلاق المسلم التي يتحلى بها الصبر واحتمال الأذى في ذات الله تعالى. أما الصبر فهو حبس النفس على ما تكره أو احتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على الأقدار المؤلمة. وأعلى أنواع الصبر صبر الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. صبر الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الذين صبروا لله وفي الله، أذوا في الله عز وجل فصبروا. والله سبحانه وتعالى حث المؤمنين على الصبر وأمرهم به، خاصة عند لقاء الأعداء وعند المحن وعند البلاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اسم الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأعلى أنواع الصبر أن تصبر لله وفي الله، تؤذى في الله سبحانه وتعالى فتصبر، لأن هذا الصبر صبر رفيع نادر. كثير من الناس يعبد ربه عز وجل في السراء، أما إذا جاء البلاء افتتن وانحرف عن الطريق، كما وصف الله سبحانه وتعالى حال بعض أولئك فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني تجده وقت الرخاء وقت السراء يحافظ على طاعة الله، يأتي المسجد ويصلي، فإذا نزل بلاء وإذا نزلت محنة وإذا تسلط الأعداء من كفار ومنافقين على بعض إخوانه المسلمين لا يتحمل، أو أصيب هو فتنة في نفسه أو بدني من حبس أو إيذاء لم يتحمل وانحرف عن الطريق، يعبد الله على حرف، كما كان حال بعض المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنهم نزلت فيهم الآية أنه كان الرجل منهم إذا دخل في الإسلام فكثرت غنمه ويعني زاد عياله، قال: هذا دين خير، وتمسك به. فإذا حدث العكس من قلة الغنم وقلة العيال قال: هذا دين سوء، فاتركه والعياذ بالله. المقياس عنده يعني أمور الدنيا، هل هو يثاب، هل هو يعني يكون في ازدياد من الدنيا أم على العكس، في حين أن أهل الإيمان يعبدون الله سبحانه وتعالى يرجون ما عنده، يرجون جنته عز وجل، وهم يعلمون أن هذا الطريق طريق مليء بالأشواك مليء بالصعوبات، وإلا يعني كيف يدخلون الجنة؟ ما ثمن الجنة؟ أنت إذا أردت شيئا بذلت له ثمنا، فإذا أردت الجنة فابذل لها ثمنا. هذا الثمن هو الصبر، الصبر لله وفي الله سبحانه وتعالى، الصبر في الله ولله عز وجل. تؤذى لأنك مسلم، أنك متمسك بدين الله عز وجل، كما أوذي محمد صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه الكرام فصبروا صبر الجبال الرواسي ونصرهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلابد من فتنة ولابد من امتحان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا من فوائد البلاء، أن الإنسان يبتلى فيمتحن فترتفع، يبتلى ويمتحن فترتفع درجات المؤمنين الصابرين، ويتميز الخبيث من الطيب. يعني من يدعي الإيمان كثير، ولكن إذا نزلت، إذا نزل البلاء وإذا نزلت المحنة، تبين أهل الصدق من أهل الكذب والنفاق. فالمسلم يحبس نفسه على ما تكرهه من عبادة الله وطاعته، ويلزمها بذلك إلزاما. ربما تكون الطاعة خاصة في البداية في نوع من المشقة وفي نوع من تمرد النفس، لا تريد أن تلتزم. يعني مثلا رجل في بداية محافظتي على الصلاة وصلاة الفجر، تشق عليه، يشق عليه أن يقوم من فراشه خاصة في الشتاء، والماء بارد والنوم لذيذ، نفسه تميل إلى الكسل، فربما تكره نفسه أن يقوم من النوم، فيلزمها بذلك، يكرهها على الطاعة. مع المحافظة والمصابرة بفضل الله سبحانه وتعالى تتحول هذه الطاعة إلى إلف، يألف الطاعة، يألف الطاعة، وربما يستلذها بعد ذلك. حتى أن بعض الإخوة يقول يعني أن لو فاتته صلاة الفجر كأنما فقد شيئا ثمين، يعيش طول اليوم كده في هم وفي ضيق كرب بسبب أن صلاة الفجر فاتته. فربما أنت في كثير من الأحيان تحتاج إلى إلزام للنفس حتى يعني تلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى. ويحبسها دون معاصي الله عز وجل، فلا يسمح لها باقترافها، ولا يأذن لها في فعله، لا يأذن لنفسه في فعل المعاصي مهما طاقت لذلك بطبعها وهشت له. يعني النفس تحب الكسل، تحب وتميل إلى هذه المعصية، يمنعها عن هذه الشهوات المحرمة، لا يترك لبصره العنان ينظر إلى المحرمات، بل عليه أن يلزمها بطاعة الله. والله ونسد باب المحرمات، هذا من أعظم أنواع العبادة، تقي المحارم تكن أعبد الناس، فتسد باب المحرمات على نفسك، خاصة باب الشهوات وهو مفتوح في هذا الزمان على مصراعيه. فيحبسها يعني على عن المعاصي، وأيضا يحبسها على البلاء إذا نزل بها، فلا يتركها تجزع ولا تسخط، إذ الجزع كما قال الحكماء على الفائت آفة وعلى المتوقع سخافة. يعني الإنسان لما يجزع على الفائت ماذا يستفيد؟ يعني رجل مات حبيبه، فقد شيئا مما يحب من مال أو شيء من ذلك، يظل يبكي ويتندم ويتحسر، ماذا سيستفيد؟ هل البكاء يحيي ميتا أو يرجع فائتا؟ أبدا. لا حرج أن الإنسان يبكي كما بكى نبينا صلى الله عليه وسلم بكاء الرحمة لفراق الأحباب، ولكن بدون جزع، بدون سخط. كيف يعني يعيش الإنسان سخط؟ وهذا تجده في ضعفاء الإيمان كثيرا، في ضعفاء الإيمان تجد جزع وسخط عجيب الشكل، وربما يتهم ربه سبحانه وتعالى، وليه يا رب، ليه، اشمعنى أنا، كلمات شديدة، وربما والعذب لا توقع الإنسان في الضلال المبين. والسخط على الأقدار معاتبة لله الواحد القهار، يسخط على الأقدار يبقى كأنه بيعاتب ربنا، كأنه يريد أن يقول بلسان حاله ما وقع كان ينبغي أن لا يقع، ابنه مات، أبوه مات، أخوه مات، يسخط ويجزع ويصيح، ثم تمر عليه بعد أيام يكون قد نسي وهو جالس يضحك. ولذلك قالوا أن العاقل عند المصيبة يفعل ما يفعله السفيه بعد أيام، يعني العاقل بيتصبر من أول ما تقع المصيبة، أما الإنسان السفيه يسخط وبعد أن ينسى يفعل ما كان فعله العاقل عند نزول المصيبة. يقول والسخط على الأقدار معاتبة لله الواحد القهار. والمسلم في كل ذلك مستعين بذكر الله تعالى بالجزاء الحسن على الطاعات، بذكر أن الله عز وجل يأجره وما أعد لأهلها من جزيل الأجر وعظيم المثوبات، يذكر وعيده تعالى لأهل معصيته وأهل بغضته وأصحاب معصيته من أليم العذاب وشديد العقاب، يتذكر أن أقدار الله جارية، سواء أنت رضيت أم جزعت، سيقع قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك الشرع أرشد أن العبد عندما يفوته ما يطلب أن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. أنت لا تملك على الحقيقة، أنت خذ بالأسباب واسع وتوكل على الله سبحانه وتعالى، استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. الله كلمة عظيمة تجعل في العبد يعني التسليم والراحة والسكينة والاطمئنان. ها ما وقع كان أو ما كان وقع، ما الداعي إلى أن تتألم وأن تسخط؟ ها ما الداعي إلى ذلك؟ لن يعيد يعني هذا ما فقد وما فات، وكما قالوا لا تبكي على اللبن المسكوب. يقول وأن قضاءه تعالى عدل وأن حكمه نافذ. لازم تعرف الحتة دي، أن قضاء الله عز وجل عدل، عدل في قضاءك، عدل في قضاءك. واتهم نفسك، يمكن المصيبة والبلاء اللي وقع بسبب ذنبك، سبب الذنوب والمعاصي، كما كان يعني السلف يفعلون. دخلوا على أبي الدرداء وهو يتوجع على رأسه، يده على رأسه، ويقول ما ترون بذنوبي وما يعفو الله أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول وأن حكمه عز وجل نافذ، صبر العبد أم جزع، غير أنه مع الصبر الأجر ومع الجزع الوزر. ولما كان الصبر وعدم الجزع من الأخلاق التي تكتسب وتنال بنوع من الرياضة، إنما الصبر بالتصبر، فالمسلم بعد افتقاره إلى الله عز وجل أن يرزقه الصبر، فإنه يستلهم الصبر بذكر ما ورد فيه من أمر وما وعد عليه من أجر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أبرز الصبر والمصابرة، اصبروا وصابروا، يعني يصبر بعضكم بعضا ويتكلف الصبر، نفذ صبرك تكلف الصبر. وقال واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني قرن الصبر بالصلاة لأنها عبادة عظيمة، الصلاة عبادة عظيمة والصبر كذلك عبادة عظيمة. وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لن تصبر إلا إذا صبرك الله، فأنت تصبر مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وقوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، دليل على قوة الإيمان. وقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إيه؟ يعني إن لله، يعني إن ملك لله وإن إليه راجعون. هذه الكلمة لو تأملتها والله من أعظم ما يعين على الصبر. أنت ملك لله سبحانه وتعالى، والله يفعل في ملكه وملكه ما يريد سبحانه وتعالى، ليس لك أن تعترض. ها وأم سليم رضي الله عنها لما مات ولدها وتزينت لزوجها ولم تخبره بموته إلا بعد أن تعشى وأصاب منها، قالت له يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت. انتبه، يعني واحد أعطاك عارية ثم طلبها منك، ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، يعني معنى الكلام ابنك عارية من الله لك. ها هو ملك لله في الواقع، هو الذي أعطاك إياه، ثم أخذ ما أعطاه سبحانه وتعالى لحكمة، لك أن تعترض، لك أن تمتنع؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. شوف إنا لله، يعني إنا ملك لله سبحانه وتعالى، عبيد له عز وجل في قبضته تحت مشيئته، وإنا إليه راجعون. علمك بأنك إلى الله راجع، وأن هذه الدنيا ستنتهي، وأنت سترحل وستقف بين يديه، وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك المنتهى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لما تعرف ذلك تستسلم، تسلم لأمر الله، وإن إليه راجعون، يخفف عليك ألم المصيبة. تذكر الموت، ما لن تدوم، يعني إما المصيبة دي ترتفع وتنقطع أنت تسلى عنها وتنسى، وإما أنك أنت ترحل عن المصيبة، ترحل عن الدنيا بالكلية. فعلمك بأنك إلى الله راجع يخفف عليك ألم المصيبة. ولذلك ذكر الموت كما جاء في الحديث لا يذكر الموت في سعة، في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعة. طب ما جزاء أولئك؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثناء من الله عز وجل ومنزلة عظيمة، وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن أهل الصبر ينالون أعظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يعني في الدين أئمة يهدون بأمرنا. إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير عد. الله عز وجل يعطي الصابرين بغير عد سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون منهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. قال الصلاة نور والصبر ضياء. فالضياء في نور بس مع حرارة. الفرق بين النور والضياء النور نور ربما يكون بدون حرارة، أما الصبر نور يكون معه حرارة. ده دليل على إيه؟ إن الصبر ربما يكون فيه نوع من الألم، ها؟ نوع من الألم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه نور والشمس ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يا حديث جميل. ما أعطي أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يبقى الصبر من أعظم ما يعطاه المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قيل إن هذا الحديث كان سبب في إسلام بعض الكفار. يا رجل صاحب شركة شغال عنده واحد مسلم خبرك، فيدخل عليه هذا الرجل الغني الثري الكافر، فجد المسلم منشرح الصدر دائما يعني متبسم، فقال له يعني أنت تعمل عندي وأنا صاحب أموال ولا أجد الراحة التي أجدها في وجهك وأنت دائما مسرور يعني وراض وأجد فيك سكينة وراحة. فقال بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال عجبا لأمر المؤمن، ها؟ إن أمره كله له خير، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال دلني على هذا الإسلام، فدله عليه فأسلم ثم بكى. فقال له ما يبكيك؟ قال الآن أجد الراحة، الآن أجد السعادة. فهذا ليس إلا للمؤمن، عند السراء يشكر وعند الضراء يصبر، بخلاف حال الفسقة والمجرمين والملحدين والكافرين، تجد عند السراء يتكبر ويتبطر، ها؟ وينسب النعمة إلى نفسه. جاءته نعمة، جاءته سراء، ها؟ ينسبها إلى نفسه، يقول بفعلي باجتهادي بمجهودي، ها؟ بفهمي بذكائي، ها؟ لا ينسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، فلا يشكر نعمة الله، إنما ينسب النعمة وينشغل بها وتبطر بها وتكبر ويفتخر بها على الخلق. وإن أصابته ضراء ماذا يفعل الفاجر؟ يسخط ويجزع، ها؟ وربما يصاب بأمراض نفسية وربما ينتحر، لا يصبر. أما المؤمن في كلتا الحالتين هو يدور بين عبادة الشكر وبين عبادة الصبر. وقوله عليه الصلاة والسلام لابنته قد أرسلت إليه تطلب حضوره إذ ولدها قد احتضر، احتضر يعني في الموت، فقال لرسولها أقرئها السلام وقل لها إن لله ما أخذ. شوف المعنى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، نفس المعنى، إن لله وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. كل شيء عند ربنا بقدر بأجل معين، ماذا تفعل أنت؟ تصبر وتحتسب. وقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتي يعني عيني فصبر عوضته منهما الجنة. لما يصبر لله الله يعوضه الجنة. وقوله ما يريد الله به خيرا يصب منه، ها؟ كل هذه حديث صحيح، من رضي فله الرضا ومن سخط كما يأتي فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أسأل الله أن يرزقنا الرضا ويرزقنا الصبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وده أيضا مما يعين على الصبر، أن تعلم أن أي مصيبة تبتلى بها أن الله سبحانه وتعالى يأجرك ويحط عنك من الخطأ، حتى الشوكة تشكها كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنها بها خطاياه. شوف بقى تأمل الحديث ده، حديث جميل قوي اللي جاي ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتمنين أهل البلاء أن لو قرنت جلودهم بالمقاريض في الدنيا لما يرون من عظم جزاء أهل البلاء. استغفر الله، تمنين أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض في الدنيا لما رون من عظم جزاء أهل البلاء، يعني الناس أصحاب العافية في الدنيا لما يروا يوم القيامة أهل البلاء مكرمين عند الله سبحانه وتعالى، قد رفع درجاتهم سبحانه وتعالى، قد رفع الدرجات لهم وكفر عنهم ذنوبهم، يتمنون أن لو قرضوا بالمقاريض. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب، على بعض أصحابه، وأحدهم يعني بلغت به الفاقة كل مبلغ حتى إنه لا يقع من شدة الحاجة والفاقة والجوع، فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. يقول: وأما احتمال الأذى فهو الصبر، ولكنه أشق، وهو بضاعة الصديقين وشعار الصالحين، حقيقته أن يؤذى المسلم في ذات الله تعالى فيصبر. شوف ده أعظم أنواع الصبر اللي ذكرناه، فيصبر ويتحمل فلا يرد السيئة بغير الحسنة، ولا ينتقم لذاته ولا يتأثر لشخصيته ما دام ذلك في سبيل الله ومؤديا إلى مرضات الله عز وجل. أسوته في ذلك المرسلون والصالحون، إذ ينظر من لم يؤذى منهم في ذات الله ولم يبتلى في طريقه إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء، أنهم أوذوا في الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي في الله فصبر، هذه صورة من صور احتمال الأذى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورة أخرى له: قسم يوما مالا فقال أحد الأعراب: قسمه ما أريد بها وجه الله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمرت وجنتاه، ثم قال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي يعني بأنواع من الإذاء، من سب وطعن، حتى رميت حبيبته عائشة رضي الله عنها زوجه الصديقة بنت الصديق، رميت في عرضها، كل هذا من الإذاء الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم من المنافقين والكافرين. وقال خباب بن الأرط رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توسد برد له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، وقد لقينا من المشركين شدة. فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله. ثم قال: والله لو تمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. لما شكى خباب ومن معه وهم من يعني الجيل الأول الذي أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يقول: وقد لقينا من المشركين شدة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، كان من الممكن أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن ينتهز هذه الفرصة وأن ينبههم على الأسوة والقدوة، وأنه لابد في هذا الطريق من الامتحان، لابد فيه من الابتلاء، وأنها سنة ماضية، كان الرجل ممن قبلكم يؤخذ يحفر له في الأرض يجعل فيه يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. تخيل يعني أمر مؤلم، إنسان يعني إنسان يعني يشق نصفين بالمنشار منتهى الألم، ولكن يصبر ويمشط بأمشاط الحديد. أمشاط الحديد توضع بين اللحم والعظم، ما يصده ذلك عن دين الله. تمسك بالحق، يبقى لنا أسوة في أتباع الأنبياء السابقين. ها؟ أتباع الأنبياء السابقين صبروا صبرا عظيما، فلا بد أن نصبر وأن نكون رجال. العبد لا يتمنى البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني أنت لا تسأل البلاء، لا تسأل أن تقع في هذه الأداء وأن تقع بينك وبين الأعداء مواجهة، لأنك لا تعرف هل توفق للصبر أم لا. لا تسأل أيضا، لأن السؤال ربما يدل على اعتداد بالنفس وعدم توكل على الله سبحانه وتعالى. أما إذا لقيت الأعداء، إذا وقع بلاء، لابد أن تكون رجلا، لابد أن تكون صابرا، لا تتنازل، لا تتراجع عن الحق، لا تضعف. وقص الله، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على ونه. وبشر المؤمنين، نحتاج إلى هذا التبشير. يعني مع شدة الظلام وتكلب الأعداء على الأمة الإسلامية وصدهم عن سبيل الله عز وجل، ومحاربتهم للدعوة، محاربتهم للدعاء والعلماء وطلبة العلم، وإيذائهم لأهل الإسلام، إلا أننا لابد أن نعلم أن العاقبة للمتقين، وأن نصر الله عز وجل قريب. وكتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. من يغالب الله يغلب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وهل يستطيع يعني الناس مهما بلغوا من القوة أن يطفئوا نور الله عز وجل؟ كلا والله. لذلك قص الله لنا عن المرسلين وحكى عنهم قولهم وهم يتحملون الأذى، فقال: اسمع، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول المرسلون لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله، متذكرين نعمة الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يبقى لابد أن تصبر متوكلا على الله عز وجل. وكان عيسى بن مريم عليه السلام يقول لبني إسرائيل: لقد قيل لكم من قبل: إن السن بالسن والأنف بالأنف، وأنا أقول لكم: لا تقاوموا الشر بالشر، بل من ضرب خدك الأيمن فحول له الخد الأيسر، ومن أخذ منك رداءك فأعطيه إزارك. أنا ما أظن يعني أن عيسى عليه السلام قال ذلك، إن هذا منقول عنه، ولكن هذا طبعا ليس بثابت. وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن سبحان الله النصارى يعني لا يلتفتون إلى هذا أبدا، بل هم يفعلون يعني خلاف ذلك، ويعني يبالغون في إيذاء المسلمين وفي إيذاء المخالفين لهم. والشريعة الإسلامية أتت بالعدل، بالعدل والفضل. قال سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. فحث سبحانه وتعالى المؤمنين على الصبر، ولكن أذن لهم في أن يعاقبوا أعداءهم بمثل ما عوقبوا به. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول: وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذى. الصبر على الأذى علامة على الإيمان، ترك الصبر علامة على ضعف الإيمان أو اضمحلاله. على ضوء هذه الصورة الناطقة الأمثلة الحية من الصبر والتحمل، يعيش المسلم صابرا محتسبا متحملا، لا يشكو ولا يتسخط، ولا يدفع المكروه بالمكروه، ولكن يدفع السيئة بالحسنة، ويعفو ويصبر ويغفر. قال تعالى: ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الأصل أن العفو محمود عن المسيء، إلا لو كان العفو يضر ويجعله يزداد في إساءته، يزداد في إجرامه، كما قال يعني أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ليس كل عفو محمود، ربما العفو يكون في بعض الأحيان مذموم، فإذا ترتب على العفو مزيد من الإساءة ومزيد من الإجرام فلا يحمد العفو هنا، لما يحمد العفو عند من يؤثر فيه العفو من أصحاب القلوب الحية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.